قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى هذا البرنامج الماتع الرائع النافع إن شاء الله، الذي جعلناه تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. في هذه الليلة المباركة سنتعرض لأخطاء كثيرة في كلام الناس وفي أمثال تدور على ألسنة الناس. عنوان اللقاء أقوال وأمثال تخالف العقيدة. وهذا الموضوع كنت قد قلته منذ سنين، وكتب الله عز وجل له الانتشار بين الناس، وإني لأرجو من الله عز وجل أن يكتب لي ولكم به القبول ويرزقنا جميعا الإخلاص. وقد أشار علي أخي وحبيبي الشيخ أمين الأنصاري أن أسجله في هذه اللقاءات، أسأل الله أن ينفعني وإياه وإياكم بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، انتشر بين الناس في هذه الآونة الأخيرة أخطاء كثيرة تدور على ألسنتهم. هذه الأخطار تعتبر من الأوبئة الفتاكة، فتاكة للعقيدة، فتاكة للدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات يلقيها الناس ولا يلقون لها بالا، ويتحمل من الخطر ومن الشرر ومن الضرر ما الله به عليم. إنها كلمات تنضح بمخالفات صريحة واضحة للقرآن وللسنة. إنها كلمات إذا سمعها أصحاب الإيمان اقشعرت جلودهم واهتزت من هولها قلوبهم. ولا بد أحبتي في الله لهذا اللسان من أن ينضبط. اللسان من أخطر أعضاء الجسد بعد القلب، عضو خفيف الحركة عظيم الأثر. الحرب قد تقوم بكلمة، السلم يكون بكلمة، الزواج يكون بكلمة، الطلاق يكون بكلمة، الدخول إلى الدين بالكلمة الطيبة، الخروج من الدين قد يكون بكلمة فاجرة كافرة آثمة. ولذلك حذرنا الله عز وجل كثيرا كثيرا من حصائد الألسن، فقال عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع اللي بيسمع الكلام السيء. وقال عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل جلاله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما السنة ففيها الكثير والكثير والكثير، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ممكن كلمة واحدة من سخط الله تقولها لتضحك بها الناس لا تلقي لها بالا فتهوي بك في النار 70 خريفا. وأخرج أحمد والترمذي والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان عن الشر علامة على صدق الإيمان. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ذق الكلمات التي ستخرج من فيك، فإن كانت طيبة فأخرجها عسلا وشهدا، وإن كانت مريرة وتجلب المرار فابتلعها، فليقل خيرا أو ليصمت. وروى الترمذي وصححه الألباني عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ أكتر حاجة تخافها علينا إيه؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. النبي يا أخوانا بيقول لنا أكتر حاجة خايف عليكم منها اللسان ده، هذا. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما سأله معاذ: هل نحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد الألسن؟ فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في ألسنتكم، اتقوا الله في كلامكم. ولله ضر الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال: احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. من كل ما سبق لا بد لكل عاقل فينا ومنا أن يفتش في حصائد الألسن. سلفنا الصالح كانوا على هذا النحو. الصديق رضي الله عنه قال: لساني هذا أوردني الموارد. الصديق هو الذي كان صمته فكرة ونطقه ذكرى، يقول لك لساني ده أوردني الموارد. فماذا فعلت بنا ألسنتنا نحن يا عباد الله؟ ومعظم الناس يملكون في أفواههم مناشير يغتابون بها ويقعون في بها بالنميمة، ويسخفون من هذا، ويضحكون على هذا، ويخترعون النكات على هذا. عمر بن الخطاب قال: يا لسان، يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ابن مسعود رضي الله عنهم كان يقول: لساني سبع، إن أرسلته أكلني. هذا حال الصحابة مع ألسنتهم، وهم الذين كان صمتهم فكرة ونطقهم ذكرى. فماذا فعلت بنا ألسنتنا يا عباد الله؟ اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه. أحبتي في الله، إليكم أخطاء تدور على ألسنة الناس. أكيد اللي بيسمعنا دلوقتي بيقول حاجة منها أو بيسمعها كتير، أخطاء رهيبة يلقيها الناس بألسنتهم يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. الخطأ الأول: الحلف بغير الله تعالى. إن الناظر في حلف الناس يجد العجب العجاب العجيب. يحلف يقول لك والنبي والكعبة ورأس أبويا وتربة أمي ومقام النبي الغالي بشرفي، طب بذمتك، طب والنعمة وحياتي عندك، وشبكة العشرة الكرام دول يا شيخ، والمية الطاهرة والعيش والملح وحياة عيالي. إيه الكلام ده؟ كل هذا يقال، كل هذا من الشرك الأصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي ورواه أبو داود والحديث حسن صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تربة أبوك إيه ورأس أمك إيه والعشرة الكرام إيه وحياة عيالي وما وزمتك ده في ناس بتحلف بغير ملة الإسلام أصلا، يقول لك أكون كافر يا شيخ لو حصل كذا وكذا، أكون على دين كذا لو حصل كذا وكذا. ما هذا يا عباد الله؟ روى الإمام أبو داود والحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. يقول لك بالأمانة؟ طب بالأمانة يا من اللي بتحلف بيها؟ احلف بالله، انت عندك أحد أعظم من الله سبحانه وتعالى، عندك حد يملك أن يثيبك لو صدقت ويملك أن يعاقبك لو كذبت إلا الله. من حلف بالأمانة فليس منا. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج الإنسان به عن دائرة الإسلام، إنما كفارته أن تقول لا إله إلا الله. ولكن قد يتحول الحلف من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. عارف إمتى؟ إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به يمكنه أن يضره أو ينفعه. في ناس كده تقول احلف بربنا أنك ما عملتش، يقول لك والله بالله طالله ما حصل. تقول له طب احلف، بعض الناس يقول له طب احلف كده بمقام شيخ العرب، يقول لك لا ده العطاب يا عم هيقطع رقبتي. ليه؟ انت بتخاف منه اكتر من ربنا؟ كده بقى شرك اكبر. اذا اعتقدت ان المحلوف به يمكنه ان يضر او ينفع، هنا تحول الحلف من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. ثانيا، من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم سقط عليك ربنا. يا أخي سيء عليك ربنا إنك تمشي الموضوع ده، سيء عليك النبي إنك تاخد بالك مني شوية. هذه مصيبة، الله لا يستشفع به على أحد. انظر إلى كلامك، جعلت الله هو المسوق فكأنه عاجز والمقسم عليه أقدر من الله. سيء عليك ربنا، سيء عليك ربنا، هذه كلمة كلها سوء أدب. أمال أقول إيه؟ أقول له أقسمت عليك بالله، بالله عليك يا شيخ تاخد بالك من الموضوع الفلاني، بالله عليك أقسمت عليك بالله، هذا لا بأس به. ثلاثة، من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم سأعتمد على الله وعليك، أنا أسيب الموضوع ده لله وليك، أنا ما شاء الله وشئت. هذا أيضا من الشرك الأصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. في رواية قل ما شاء الله وحده. الحديث أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود رحمهما الله تعالى. اوعى تقولها اعتمد على الله عليك، قل ثم عليك. طب الفارق ايه؟ واو، الواو حرف عطف، وثم حرف عطف، لكن ثم يفيد التراخي والتباطؤ. أقول جاء الملك ثم الوزير، مين اللي جه الأول؟ الملك. لما جاء الملك والوزير يبقى جم مع بعض، فتقول له اعتمد على الله وعليك يبقى أنت جعلت لله ندا، سيب الموضوع ده لله وليك يبقى أنت جعلت لله ندا، هذا حرام، هذا من الشرك الأصغر، هذا لا يجوز. أربعة، من أخطائنا في هذا الباب قول البعض عند الخسارة أو عند التهكم كسبنا صلاة النبي. واحد داخل معك في التجارة، التجارة ما جابتش فلوس، تقول له خد ال50,000 بتوعك هم، لا كسبنا ولا خسرنا. يقول لك يا سلام، بقالهم معاك سنة وجايبهم لي زي ما هم، طب أنا خدت إيه يا سيدي؟ كسبنا صلاة النبي يا عم. يا ريتك تكسب صلاة النبي. المشكلة أن هم بيقولوها عند الخسارة، عند التهكم، هذا لا يجوز يا عبد الله. اللهم اجعلنا ممن يفوزون بثواب الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. 5، من أخطائهم في هذا الباب عند الموت تسأل حج محمد فين، بقالي جمعة ما شفتوش، يقول لك ربنا افتكره. ربنا افتكره ليه؟ هو ربنا بينسى؟ هو بينسى؟ هو مش فرعون قال لسيدنا موسى فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ايه افتكر؟ ربنا افتكره. وما كان ربك نسيا، ما بينساش ربنا سبحانه وتعالى. اخر ذهب لزيارة لعيادة مريض، يقول له اصبر شوية يا اخي، يا اخي كده يعني افتكار ربنا رحمة؟ افتكاره رحمة يا ابني، هو امتى نسيه عشان يفتكره؟ هو امتى نسيه سبحانه وتعالى؟ فهذه كلمة خاطئة أيضا. 6، قولهم عند العزاء البقية في حياتك، حياتك الباقية، الباقية في حياتك، حياتك الباقية، الباقية في حياتك يعني إيه؟ يعني الميت بقي من عمره شيء، وانت بتدعو للحي من أهله إن بقية عمر الميت تنضاف على عمره، البقية في حياتك، هذا سفه. قل البقاء لله. ألا تعرف أن الله قال لكل أجل كتاب؟ أقول له إيه؟ بقال الله يا أخي. لا، السنة، السنة إيه؟ السنة تقول ما رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. 7، من أخطائنا في هذا الباب قولهم عند ثقل فهم البعض. احنا بنقرأ في سورة عبس كلمة فاجرة أثيمة، تلميذ المدرس شرح الدرس قال ها حد مش فاهم؟ قال له أنا يا أستاذ. قال له هعيد لك تاني بس خد بالك. عاد له تاني، ها فهمت؟ مش فاهم يا أستاذ. هعيد لك تالت بس خد بالك. طبعا ده بيحصلش النهاردة من المدرسين إلا من رحم الله. هعيد لك تالت. عاد له تالت مرة قال له مش فاهم. قال له الله، ايه يا ابني، هو احنا بنقرأ في سورة عبس؟ كلمة تقال عند ثقل الفهم، وكأن القرآن طلاسم لا يفهم، وربنا يقول في قرآنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول عز من قائل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. 8، قولهم عندما يرون إنسانا بسيطا فتح الله عليه ووسع عليه، يقول لك يا عمي رزق الهبل على المجانين. شوف بقى، أصله يعني هو يعطي الحلق للي ماله ودان، هذا خطأ. الله يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، حتى يحتاج الكل إلى الكل، وحتى لا يخرب الكون الذي نعيش فيه. لو كل الناس معاها دكتوراه، كل الناس وزراء، كل الناس معاها مليون دولار، من لكنس الشوارع؟ من لتصليح المجاري؟ من للوقوف في الحر أمام الأفران لخبز الخبز؟ من ومن ومن؟ هلا اشتغل عندك أنا ليه؟ أنت ابن مين في مصر يعني؟ ما أنا عندي اللي عندك، مش كده؟ إنما ربنا عملنا درجات عشان الكون ما يخربش. قال عز من قائل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورزق ربك خير مما يجمعون. يعطي الحلق للي ماله ودان. لو أنا جبت حلق هدية الوحدة أنا عارف مسبقا أن ودانها مقطوعة، أبقى أنا عاقل ولا سفيه؟ الناس بيرموا ربنا بالسفة يا أخوانا. الله يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. رزق الهبل على المجانين، لا يا مجنون، رزق العقلاء والمجانين على من؟ على الله عز وجل. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عز من قائل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل جلاله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 9. من أخطائهم في هذا الباب سب القدر. سب القدر، وتقرأ روايات كده ومقالات وأسماء تمثيليات وأفلام، عبث الأقدار، لعبة القدر، أحب أحمد منى ثم غدر بهما القدر، قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. يا ولد تشتم ربنا؟ من الذي قدر المقادير؟ من الذي يصرف شؤون الخلق؟ من الذي يدبر الأمر؟ الله الذي قال عن نفسه في كتابه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كان ده كله سفة. إذا وقع بك مصاب يا عبد الله فلا تتسخط على أقدار الله، بل قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. 10. من أخطاء الناس في هذا الباب سب الظهر. يقول لك يوم أسود، سنة زرقاء. أنا يوم ما اتجوزتك كان يوم أسود، أنت أراد يوم مامك ولدتك كان يوم أزرق. حرام حرام. روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر، وأنا الظهر أقلب الليل والنهار. اوعى تسب الظهر. سبك للزمن في الحقيقة عائد على الذي قدر عليك هذا القدر في هذا الزمن. أنت بتشتم ربنا كده، أنت بتشتم ربنا. فاتق الله في نفسك يا عبد الله. 11. من أخطاء الناس في هذا الباب بعضهم بقى ماشي مسافر كده مثلا طريق القاهرة السويس، القاهرة الإسماعيلية، فيلاقي في الصحراء نبات طالع كده محدش زرعه من البشر، يقول له: شايف زرع شطاني، زرع شطاني. صاحبه يقول له: يا أخي ما تقولش شطاني. أمال يقول له: طلع إزاي؟ له: طلع اللهوي، ده أنت جيت تكحلها عامتها. إيه زرع شيطان؟ هو الشيطان شغال في وزارة الزراعة؟ هو الشيطان بيزرع؟ زرع شيطان إيه؟ ربنا هو اللي زرعه. قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تاني يقول: لا يا عم ما تقولش شيطاني، ده طلع اللهوي. من اللهوي ده؟ من اللهوي؟ الله ومين ده؟ هذا إلحاد في اسم الله عز وجل الله. قل له: طلع إلهي مش اللهوي. قل له: طلع رباني مش اللهوي. هذا إلحاد في اسم من أسماء الله. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. 12. قول البعض: فلان لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. من هذا الذي يستطيع أن يقف في وجه إرادة الله عز وجل، يقدر يمنع رحمة ربنا عن خلق ربنا؟ مين ده؟ من هذا؟ قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ربنا عز وجل كما قال عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه. لا يقول لك ده لا بيرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل. إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. 13. من أخطاء الناس في هذا الباب التشاؤم. التشاؤم تلاقيك قاعد مع واحد كده مرة واحدة يتفزع تقول له في ايه؟ يقول لك عيني بترف ودني بتصفر أم وقوقت نعب الغراب. أنا النهاردة اصطبحت بوش مين؟ وشك يقطع الخميرة من البيت. كل هذا من الشرك. الطيرة شرك. الطيرة شرك. الطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم. ده كلام سيدنا النبي. والحديث رواه أبو داود في سننه وهو صحيح. مش عندنا تشاؤم يا عباد الله. عندنا تفاؤل. روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجة والحديث صحيح صححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة كان النبي يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وعنه أيضا أن النبي كان يتفاءل ولا يتطير وكان يحب الاسم الحسن. ابن عباس جلس مرة مع أصحابه فغرد الكروان فقال أحدهم خير خير فقال يا هذا إن هذا لا يملك خيرا ولا شر. خير إيه وشر إيه؟ وتجد بعض الناس يقول لك عارف الكروان بيقول إيه لما يغرد تقول بيقول إيه؟ يقول لك بيقول الملك لك لك يا صاحب الملك يا ولد. جبتها منين دي؟ هو أنت سليمان عليه السلام بتعرف منطق الطير؟ عرفتها منين يا فقيه زمانك؟ هو بيسبح الله قطعا لكن انت مش عارف بيقول ايه. قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى تشاؤم عندنا لا ابدا. طب اللي يشوف منظر يخلي صدره ينقبض يعمل ايه؟ ما يتشاؤمش. اذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة إلا بك. من الأمور المؤسفة جدا أن بعض الناس بيتشائم من يوم الجمعة ولك الجمعة فيها ساعة نحس. الجمعة فيها ساعة نحس ولا ساعة إجابة؟ كلي تلاقي أم ابنها عمال يتنطط ويلعب تقول له اقعد يا ابني يا ابني اقعد يا ابني اقعد إن احنا النهاردة الجمعة والجمعة فيها ساعة نحس. يا ست الله يهديكي الجمعة فيها ساعة إجابة مش ساعة نحس. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو قائم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. يبقى فيها ساعة إجابة 14. من أخطاء الناس في هذا الباب قول البعض للبعض يا ملعون الله يلعنك أو يا كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله. وإذا قال أحد لأحد يا كافر لابد أن يبوء بها واحد منهما. فاتق الله في نفسك يا عبد الله حتى لو شفت المسلم بيفعل فعلة تستحق اللعن يحرم عليك أن تلعنه تعيينا. ما ينفعش. اوعى تقول له يا كافر. ما ينفعش بل انصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم الدين النصيحة انصح له لو فعل فعلا من أفعال الكفر أو الشرك ولا تقل له يا كافر بل انصح له. إنما الناس بيقولوها على سبيل الدعابة يقولونها عند التهريج يقولوا ده أنت كافر. يا رجل اتق الله اتق الله في دينك. 15. من أخطاء الناس في هذا الباب اعتقاد النساء أن الحالق أو لابس الذهب أو اللي بيحمل لحم أو بلح أحمر إذا دخل على امرأة بعد ولادتها تنكبس. تنكبس يعني ايه؟ ما تخلفش او ما ينزل لهاش لبن لهذا الوليد. فواحد مراته والدة هو حالق شعره جاي داخل يطمن على مسحلول مراته حماته تقول له رايح فين؟ هشوف مراتي. ما ينفعش يا حبيبي. ليه يا حجة؟ انت حالق، البنت تنكبس. ربنا يكبس شيطانك يا بعيدة. من قال هذا الكلام ده؟ عشان ادخل على واحدة والدة وانا حالق ما تحملش تاني؟ كان الجماعة بتوع انظر حولك وفروا الملايين اللي صرفوها لقطع نسل المسلمين، وحلقوا العشرة عشرين واحد ولفوا بهم على مستشفيات الولاد عشان يكبسوا أكبر قدر ممكن. هذا اعتقاد شركي يا أخوانا. الإنجاب ده هبة من عند الله عز وجل. قال الله تعالى: يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يديك بالجوز بنات وصبيان، ويجعل من يشاء عقيمة. هذا لا يجوز. 16. من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم عند حصول الكوارث غضب الطبيعة، تحصل سيول، يحصل خسف، تحصل زلزلة، تجد بعض الناس الكبار حتى يقول لك غضب الطبيعة، ثورة الطبيعة، أو يجيب لك منظر حلو في التلفزيون ويكتب لك تحته انظر إلى إبداع الطبيعة. طبيعة مين يا أبو طبيعة؟ يا حاج طبيعة، طبيعة مين؟ ما هذه الطبيعة؟ هي فين؟ اسمها إيه؟ هي اللي أبدعت؟ انظر إلى إبداع الطبيعة. هي اللي زلزلت الأرض؟ ثورة الطبيعة؟ غضب الطبيعة؟ هذا يشبه كلام الملاحدة الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يا عباد الله، الذي يحرك الكون من الذرة إلى المجرة هو الله، المسؤول عن تصريف كل ذرة في هذا الكون هو الله. قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير. تقول لي إبداع الطبيعة؟ ده البديع، اسم من أسماء ربنا. الله بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمال الزلازل والبلاوي دي بتحصل لي؟ بذنوبنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. 17. قول النساء لدفع الحسد اسم النبي صينه حرسه، أو اسم النبي حرسه صينه. هي تتكلم عن ابنها وخايفة يتحسد، تقول ابني عبده، ابن عبده اسم النبي حرسه صينه. كل كلمة اسم النبي حرسه صينه، ليه بتقولي كده يا حجة؟ عشان ما يتحسدش. طب هو النبي هو اللي بيحرس؟ هو اللي بيصون؟ من الحفيظ؟ من الحافظ؟ الله. قال الله عز وجل: فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. وربنا قال للنبي: قل لنا، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. تيجي تقول لي أنت اسم النبي حرسه؟ كان ربنا قال للنبي: قل لهم أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. طب احنا خايفين عليه من الحسد، نقول ايه؟ بارك الله، نبرك عليه، اقول لك اشوفك انت في نعمة، الله يبارك لك، ابرك عليك. طب انا في مال نفسي اقول ايه؟ اقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. قال تعالى حاكيا عن موقف في سورة الكهف: ولولا اذ دخلت جنتك، هذا كلام الاخ الطيب للاخ الفاسد، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. الآية 19. من أخطائهم في هذا الباب لدفع الحسد بقى، واحدة والدة على طول أمها أو الداية تلبسها عقد فيه خرز أزرق. ليه؟ لدفع الحسد. فبيدفعوا الحسد بإيه؟ لبسة خرزة زرقاء، خرزة زرقاء. أو واحد معلق حدوة حصان على باب الشقة، والله بيحصل حدث حصان كأنك داخل اسطبل على باب، قال ده يمنع الحسد. وبعضهم يضع نبات شوكي صبار أو كذا، وبعضهم يقول لك حاطط كفل خمسة وخميسة. وبعض الشباب الحلوين اللارج تلاقي لابس حظاظة جلد، حتة طوق جلد كده أو اسويرة. ايه ده يا أمور؟ لك حظاظة. يعني ايه حظاظة؟ بتجيب الحظ يا كتكوت، دي بتجيب الحظ، هي دي بتجيب الخير، هي دي. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له. أو البعض يتكلم يقول لك خمسة وخميس، أنا بقى امسك الخشب، امسك الخشب. خشب إيه وحديد إيه وصفيح إيه؟ الواحد عشان يدفع الحسد يعمل إيه؟ يقرأ المعوذات، الإخلاص، الفلق، الناس، كل يوم بعد الفجر إذا قرأتها ثلاثا لن يضرك في يومك شيء حتى تمسي، وبعد المغرب تقرأها ثلاثا لن يضرك في ليلك شيء حتى تصبح. ومن العجب العجيب العجاب، واحدة بقى ابنها تحسد، تقوم تعمل إيه عشان الواد ترقيه من الحسد؟ تأتي بورقة وتأتي بمقص وتقص الورقة عروس، وتأتي بإبرة وتبتدي تخرم في الورقة من عين أمك وعين ستك وعين أبوك وعين حماتي، دي عايزة ثلاث تخرام، دي عين حماتي وعين وعين وعين. وبعدين تاخد العروسة الورق تحرقها وتأخذ الرماد وتعمل صليب على جبين الولد، دي مصيبة كبيرة. هذا الصليب سينفع؟ انت يا بنتي على اي ميل؟ انا عايز اعرف عروسة ايه اللي تدفع الحسد وتجلب الخير. كل هذا كلام فارغ. اما نرقي الولد بالمعوذتين، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى الشرعية، بسم الله ارقيك من كل عين تؤذيك، او باي رقى ليس فيها شرك، هذا يجوز. إنما لا عرايس ورق ولا بخور وعين عفريت والبندكر وحابس حابس والكلام الفارغ ده. 20، من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم كل اللي له نبي صلي عليه. تحصل خناقة، تلاقي ناس بتتفرج واتنين بيقطعوا بعض، واحد بقى يجي يسلك المعلم حنتيرة يقول لهم يلا يا اخوان يلا كل اللي له نبي صلي عليه. غلط، دي الكلمة دي غلط. هذا يوحي أنه لا يلزم لأي أمة أن تؤمن بنبي الأمة الأخرى، وده غلط، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وربنا قال: لا نفرق بين أحد من رسله. لازم نؤمن بكل الرسل، كل اللي له نبي صلى عليه. ثم كلمة فيها استخفاف بمقام النبوة، مقام النبوة غالي يا أخوانا، لا يستخف به هكذا على ألسنة السفهاء. 21، من أخطاء الناس في هذا الباب قولهم: ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. كلمة تشيع سوء الظن بين المسلمين. من قال كده؟ لا، الخير في هذه الأمة إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليها. 22، قول الناس عند المشاجرات، واحد بيضرب ابنه تقول له يا حاج سيبه عشان خاطري، بالله عليك سيبه. واحد بقى صاحب ورشة وبيضرب الولد بليه بالمفتاح تقول له أرجوك سيبه، حرام عليك، الولد انفطر من البكاء، انفطر قلبه، حرام عليك، يقولك سيبه. شوف بقى، لو انطبقت السماء على الأرض مش هسيبه. وبعضهم بيقول كلمة يعني أعظم جرما، يقول لك لو ربنا نزل من السماء مش هسيبه. والله العظيم بيقولون هذا الكلام، والله بيقولوا الكلام ده، لو ربنا نزل من السماء مش هسيبه، لو انطبقت السماء على الأرض مش هسيبه. ما هذه الضلالة؟ ما هذا الجبروت؟ أنت أهون على الله من هذا. من أنت أيها المتجبر المتغطرس المتعجرف اللي بتقول ربنا لو نزل من السماء مش هسيبه؟ أنت مين؟ أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، تحمل في حشاياك العذرة، تقتلك شرقة، تنتنك عرقة، تقلقك برقة. أنت مين أنت؟ خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من عند أبيك ماء مهينة، وأخرى من عند أمك طفلا جنينة. إيه الكلام ده؟ 23، قولهم في الحلف: علي الحرام من ديني من أفعل كذا. واحد يقول لمراته علي الحرام من ديني ما انت راح لأمك. انا عايز بس افهم يعني ايه علي الحرام من ديني، قول لي معناها ايه. ليس لها من المعاني الا سافعل ما حرمه علي ديني ان سقط يميني. علي الحرام يعني يلزمني فعل الحرام من ديني اذا كلامي وقع الارض، هفعل اللي ديني حرمه علي. ده معنى، ومن معانيها ساخرج من ديني ويصبح ديني علي حرام إن لم تنفذي كلامي. والمعنيين فيهما من الذنوب والسفاهة والحمق ما الله به علي. هو علي الحرام من ديني دي حلف، المسلم ما يحلفش غير بربنا، وما يحلفش بربنا كتير، لأن ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين. كثرة الحلف بالله يخلي وقع اليمين في القلب ضئيل. مسلم يحلف قليلا ليؤكد كلاما، إذا استقسم يقسم، مش كل حاجة والله بالله والله. إيه عامل في إيه؟ اوعى تحلف حد بالله، اوعى تقسم على حد بالله إلا لأمر عظيم. مش بالله عليك اعمل لي كوباية شاي، طب بالله عليك هات لي معاك باكو بسكوت، طب يا راجل بالله كوباية شاي، ما هذا لا يصح. لا يسأل بوجه الله إلا إذا سألناه في الفردوس الأعلى. فعظم الحلف بالله عز وجل. 24 من أخطاء الناس في هذا الباب قول بعض النساء من باب بقى مدح الزوج، تقول لأبو العيال والله ده أنا من غيرك ما كنتش عارفة هعيش إزاي، ربنا يخليك لنا، والله يا أبو العيال ده ربنا فوق وانت تحت، استنى يا أم إبراهيم اعرفي بتقولي إيه. إيه بقى ربنا فوق وانت تحت؟ كأنك جعلتي زوجك لله ندة؟ لا، أنت ملكيش لا فوق ولا تحت إلا مين؟ إلا الله. قال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والحمد لله أنه جعلني زوجة لك، الحمد لله أن ربنا أكرمني بيك، مش ربنا فوق وانت تحت. امدحي بس بالمقبول شرعا. 25 قول البعض إن الإنسان خليفة الله في أرضه. إن الإنسان خليفة الله في أرضه، هذا خطأ عند كثير من أهل العلم. ليه؟ لأن الخليفة لا يكون إلا بعد زوال من خلفه. صح، أبو بكر الصديق خليفة النبي، إمتى بقى خليفة؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان خليفة الله في أرضه خطأ عند كثير من أهل العلم. ليه؟ لأن الله عز وجل ما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لي، سبحانه وتعالى ما قالش كده، ما قال إيه؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. هل قال لي؟ لا، ما قالش لي. أمال الإنسان تسمى خليفة؟ لأنه سكن في الأرض بعد الجن، خلف الجن، أو خليفة لأنه كائن يخلف بعضه بعضا، وهذا في القرآن. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. أنا أتجوز وأنجب أقول أنا خلفت، لكن مش خليفة لربنا سبحانه وتعالى. هذا قول معظم أهل العلم، وفي هذه النقطة كلام. 26 من أخطاء الناس قول البعض عند مدح البعض فلان واجب حرام. ولك واد لعيب كرة ما حصلش، يا راجل ده خد الكرة من الجون، رقص الفريق التاني كله وكان الجون سبعة قطعه الفانيلا وشط الكرة قذيفة، يقولك قذيفة أرض جو وبيحاربه، ده بيلعبه قطع الشبكة، واد ابن حرام. انت بتمدحه ولا بتشتمه؟ ابن حرام ده انت بتسبه. قول ولد طيب، واد لعيب، واد ما حصلش، لا ابن حرام ده ما ينفعش، هذا قذف، هذا سب وقذف. 27 من أخطاء الناس في هذا الباب أيضا المبالغة في مدح الضيوف، فيقول قائلهم احنا النهاردة زرنا النبي، والله انا مش عارف اعمل ايه. كنت تقول لي يا عم الحاج كنت فرشت لك الارض رمله، ده انا احنا النهارده زرنا النبي. لا انا عارف انك مش قاصد ان الراجل ده نبي، انا فاهم كده، انا عارف انك عايز تبالغ في المدح، امدحه بغير هذا. ليس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وكل من زعم النبوة بعده فهو دجال كذاب أشر. قول احنا النهاردة ربنا أكرمنا، احنا النهاردة في قمة الساعة، أنستنا زي ما الفلعين بيقولوا أنستنا، مش احنا النهاردة زرنا النبي؟ هذا خطأ. 28 قول البعض عند المصائب لا حول لله يا أخي، الواد ما حد رايح المدرسة شايفه بتاع بيسلم علي، العربية خبطته في ثواني مات، الراجل كان معايا قاعد بيشرب شاي قام من على الكرسي وقع مات. لا حول لله لا حول لله، اسكت لا حول لله ما تكملها. انت عارف لا حول لله تسوي ايه؟ لا اله، يعني ربنا لا حول له ولا طول ولا قوة. قل لا حول ولا قوة الا بالله، كملها، مش تقولي فوائد للمصلين وتقف، تقول لا إله وتقف، ما تكمل. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. 29 قولهم قول البعض في قضية أسماء الله عز وجل عن الله المهندس الأعظم. بعض الناس بيسمي ربنا الأسماء، ربنا لم يسمي بها نفسه ولم يسمه بها رسوله، بعضهم يقول لك ربنا المهندس الأعظم. لا، ربنا ما سماش نفسه المهندس الأعظم يا سيدي، ربنا اسمه البديع. وعن أي مهندس بيعمل على نسق سابق، إنما ربنا بديع يخلق على غير مثال سابق، حتى في المعنى البديع أروع. هو ربنا سمى نفسه المهندس الأعظم؟ منها قول البعض يا عن ربنا ساتر، يسمي ربنا ساتر، مش اسمه ساتر، مش اسمه ساتر، او ستار، مش اسمه ستار، عاطي، عبد العاطي، ربنا مش اسمه عاطي، حوش يا حواش، هو اسمه حواش ربنا؟ مين حواش ده؟ او يقول لك الحج حسين عبد الله، مين الا ده بقى؟ ويكتب لك الا كده الف لام الف هيها على السطر، الا ربنا مش اسمه الا، اسمه الله، اسمه الإله. هذا إلحاد في أسماء الله، تسمى ربنا بما لم يسمي به نفسه. وربنا يقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد في أسماء الله عدم نطق الاسم بمنطوقه الصحيح. ولك الأستاذ عبد الرازق، من الرازق ده؟ الرزق هو المصيبة. حج عبد خالق، من عبد خالق ده؟ هو اسمه خالق، اسمه خالق. وبعدين لك عبد عزيز ويلزق دي. اسمه عبد مش عب، عبد العزيز، عبد الوهاب، مش ربنا مش اسمه وهاب، قل وهاب مش وهاب. هذا كله أيضا إلحاد في أسماء الله بنطقها بغير المنطوق الصحيح. تقول لي يا شيخنا يعني الناس تتكلم بالنحوي؟ طبعا بالنحوي وبالجريجي وباللوندي لو هيتكلموا عن ربنا يلزموا الأدب. ينفع واحد حتى لو أمي يجي يصلي بينا يقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ينفع؟ يجرؤ واحد يعمل كده؟ ولو فعل الناس تسكت حتى لو أمي، ما يسكتوش. طب ما هو دي زي دي، مش قلت الفلق قل الرازق، ايه المشكلة بقى؟ اعمل انتباه وأنت تتكلم عن الله، احترام، توقير، إجلال، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فهذا أيضا خطأ. كذا وده الخطأ رقم 30 قول البعض إن فلانا مات ودفن في مقابر البساتين حيث مثواه الأخير. نسمع ده حتى على بعض القنوات الإسلامية، لكن فلان مات ودفن في مقبرة كذا إلى مثواه الأخير، حيث مثواه الأخير. هل القبر هو المثوى الأخير يا عباد الله؟ ده القبر ده مكثونا فيه زيارة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وكل زائر لابد له أن يترك مكان الزيارة. القبر مش المثوى الأخير، بعد القبر بعث، وبعد البعث حشر، وبعد الحشر كتب وصحف، وبعدها عرض وحساب، وبعدها ميزان وصراط. مين قال إن القبر المثوى الأخير؟ هذا كلام الملاحدة. ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، متنا يبقى خلاص نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. غلط. القبر مش المثوى الأخير. 31 مثل شيطاني يقول لك الأقارب عقارب. يا حجة رمضان داخل علينا وانت عمي زعلان مني، سيبيني اروح اصالحه. تقول اقعد، بلا عمك عمل دبب. بيقولوا كده الاقارب عقارب، ده مثل يحض على قطيعة الرحم وجلب اللعنات. قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. من قال ان الاقارب عقارب؟ العكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلة الرحم أمارة صدق على صدق الإيمان. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. 31 قول البعض نوم الظالم عبادة، نوم الظالم عبادة. وقول البعض فلان نايم بياكل رز مع الملائكة. هي الملائكة بتاكل؟ بياكل رز مع الملائكة. الملائكة بتاكل؟ الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج، هذا خطأ. فلان ده نايم سيبه، نوم الظالم عبادة. إن كان يقصد بأن الظالم إذا نام سلم الناس من شره فصحيح، ولكن لا يوصف بأنه عبادة. الظالم نوم عبادة؟ لا، الظالم نوم راحة لغيره مش عبادة. الأولى أن نقول نوم الظالم راحة للعباد من شره. 32 قول البعض عن إنسان لا يفهم. تقول لي رأيك في فلان، عايزين يشغله معانا في قناة الرحمة، يقول لك فلان يا عم ده طور الله في برسيمه، طور الله في برسيمه، ودي أي قناة ثانية. يا أخي وصفك للإنسان بأنه طور فيه سوء أدب، في احتقار لإنسان كرمه الله عز وجل. وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. وبعدين أين الاحترام المتبادل بين المسلمين؟ وبعدين هل هناك ثور لله وثيران للناس؟ وبعدين يرمز لثور الله بالغباء والحماقة، أو ليس في هذا أيضا سوء أدب مع الله؟ 33 قول البعض كل شيخ وله طريقة. تقول له يا أخي لا يجوز أن تفعل كذا وكذا، يقول لك ما فلان ألف على كذا وكذا. تقول له كلامه عاري من الدليل، أنا أقول لك قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الأئمة. يقول لك وبعدين بقى كل شيخ وله طريقة. لا يا حبيبي، هو طريق واحد رسمه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندناش في الإسلام طرق ولا كباري، هو طريق واحد. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو طريق واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. 34 قول البعض الباب المردود يرد القضاء المستعجل. لا، فيش حاجة ترد قضاء ربنا إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء يرد القضاء بقضاء. واحد قضى ربنا عليه بالمرض يدعو فيصرف ربنا عنه قضاء المرض ويقضي له بالشفاء، لما الباب المردود ما يردش قضاء. إن أمر الله نافذ، إن قضاء الله لا يرد، لا يمنع حذر من قدر. قال الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. طب المطلوب نعمل إيه؟ اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب واترك النتائج على رب الأرباب، فإن حصل لك ما ترجوه فانسب الفضل لله وما توفيقه إلا بالله، وإن حصل لك غير ما ترجو بعد بذل الأسباب لا تقل لو، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنا عندي كلام آخر كثير كثير لعله يحتاج إلى حلقة أخرى إن شاء الله نفصل فيها ونتم الفائدة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.